سم. واختلف العلماء في تأويل هذه الآية، قيل نزلت في الكفار، قاله الضحاك واختاره النحاس بدليل الآية التي بعدها، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، أي من أتى منهم بصلة رحم أو صدقة نكافئه بها في الدنيا بصحة الجسم وكثرة الرزق، لكن لا حسنة له في الآخرة. وقد تقدم هذا المعنى في براءة مستوفى، لأنه في الآخرة لا ينفع مع الكفر طاعة، بل عمل الكافر حابط مردود عليه. نعم. وقيل المراد بالآية المؤمنون، أي من أراد بعمله ثواب الدنيا عجل له الثواب ولم ينقص شيئا في الدنيا، وله في الآخرة العذاب لأنه جرد قصده إلى الدنيا. وهذا كما قال صلى الله عليه وسلم، إنما الأعمال بالنيات، فالعبد إنما يعطى على وجه قصده وبحكم ضميره، وهذا أمر متفق عليه في الأمم بين كل أمة. وقيل هو بين كل ملة، بين كل ملة. وقيل هو لأهل الرياء، وفي الخبر أنه يقال لأهل الرياء صمتم وصليتم وتصدقتم وجاهدتم وقرأتم ليقال ذلك فقد قيل. ثم قال إن هؤلاء أول من تسعر به بهم النار، رواه أبو هريرة ثم بكى بكاء شديدا وقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، وقرأ الآيتين، خرجه مسلم في صحيحه بمعناه والترمذي أيضا. حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، في أول من يقضى بينهم يوم القيامة ويقضى فيهم القيامة، أول من تسعر فيهم النار يوم القيامة، الثلاثة: الشهيد والعالم والجواد. يؤتى بالشهيد فيقال له ماذا فعلت؟ قال قاتلت في سبيلك حتى قتلت، فيقال وكذبت إنما قتلت، ليقال شجاع وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار، نسأل الله العافية. ومثله العالم، تعلمت العلم وعلمته الناس، ثم يقال وكذبت وإنما تعلمت وعلمت ليقال عالم. والجواد يقول ما من وجه من وجوه البر إلا وتصدقت فيه أو بذلت فيه، فيقال إنما فعلت ذلك ليقال جواد وقد قيل. وعلى كل حال، هذا الحديث ما جاء في معناه مخيف، لأن وضع والظاهر من حال كثير من الناس هذا، نسأل الله العافية. من تعلم العلم الذي يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليريد به عرضا من الدنيا، صلى الله عليه وسلم، لم يرح رائحة الجنة. وإذا كان هذا في المتعلم، فالتبعة على المعلم إذا كان هذا قصد من باب أولى. الجواد الذي ينفق ويظهر للناس أنه يتصدق ويبذل في سبيل الله، عليه يراجع نفسه. وإذا وجد من الأغنياء من إذا كان بحضرة الناس أعطى، وإن انصرف الناس اتصل بالبنك حجز الشيك. مثل هذا نسأل الله العافية ظاهر أمره. الشجاع يقدم نفسه ليقتل من أجل أن يقال شجاع، فلا نغتر بالمظاهر. بعض الناس يقول هذا شخص محتسب ومخلص، الدليل أنه ما يأخذ شيء من الناس، يرقي الناس ولا يأخذ منهم شيء، يعلم الناس العلم ولا يأخذ منهم شيء. لا، يكفيه أن يقال أنه جواد، يكفيه أن يقال شجاع، يكفيه أن يقال عالم أو معلم، كما يكفيه أن يقال أن الله يشفي على يديه من يشفي من الناس، يكفي. إذا كان الإنسان يقدم نفسه ليقتل من أجل أن يقال، فمن باب أولى أن يتنازل عن أمور الدنيا. هذا مطلب عظيم عند أكثر النفوس الدنيئة أن يقال يكفي، فلنكن على حذر من هذا. إن كان يريد حياة الدنيا وزينتها نوفي لهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، لا ينقصون شيء، هم فيها أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، نسأل الله العافية. هؤلاء ليس لهم من عملهم شيء، إذا كان العمل مما يبتغى به وجه الله فهذا وبال على صاحبه. يعني إذا كان العمل من أعمال الدنيا، هندسة، زراعة، طب، ما أشبه ذلك، نجارة، تجارة، أمره أخف. إن مثل هذا أمره أخف. نعم لو أحسن القصد وقصد بذلك وجه الله والدار الآخر ونفع المسلمين أجر وصار في عبادة، لكن ما خسارته إذا قصد بذلك الدنيا مثل خسارة من يطلب العلم الشرعي ويريد بذلك الدنيا؟ لا، الفرق كبير، لأن العلم الشرعي عبادة محضة، مزلة. ولذلك ما جاء في حديث عمر كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فهجرته إلى ما هاجر إليه، يعني إذا كان مهاجر من الدنيا من أجل الدنيا يصيب من هذه الدنيا. ولا تبعة عليه إذا لم يظهر أنه مهاجر لله، لكن إن أظهر أنه مهاجر لله وقصده بذلك الدنيا أو المرأة، خطب امرأة من أهل الشمال أو الجنوب، قالوا لا والله أنت بالرياض بعيدا علينا، قال أجي أسكن عندكم، ثم يشيع بين إخوانه وأقرانه أنه بيروح بينفع الله أبو الشمال أو الجنوب. نعم لا، لكن لو قال بروح أتزوج في الشمال وبقعد ما لقيت مرت الله هناك وشرطوا علي، اسمع لي ما في شيء. نعم، لكن إن أظهر أنه إنما هاجر لله ورسوله هذه المشكلة. هنا يأتي الوعيد، الله المستعان. نعم. وقيل الآية عامة في كل من ينوي بعمله غير الله تعالى كان معه أصل إيمان أو لم يكن، قاله مجاهد وميمون بن مهران، وإليه ذهب معاوية رحمه الله تعالى. وقال ميمون بن مهران: ليس أحد يعمل حسنة إلا وفي ثوابها، فإن كان مسلما مخلصا وفي في الدنيا والآخرة، وإن كان كافرا وفي في الدنيا. وقيل: من كان يريد الدنيا بغزوه مع النبي صلى الله عليه وسلم وفيها، أي وفي أجر الغزاة ولم ينقص منها، وهذا خصوص والصحيح العموم. نعم، يشمل كل أحد، لأن من صيغ العموم، من كان يريد بعمل الحياة الدنيا ما يبخس شيء من هذه الدنيا. نعم. الثانية: قال بعض العلماء معنى هذه الآية قوله عليه السلام: إنما الأعمال بالنيات، وتدلك هذه الآية على أن من صام في رمضان لا عن رمضان لا يقع عن رمضان، وتدل على أن من توضأ للتبرد والتنظف لا يقع قربة عن جهة الصلاة، وهكذا كل ما كان في معناه. نعم، لأن الأعمال بالنيات، إنما تكون بالنيات، فالذي لا ينوي القربة بعمله لا يحصل لها. نعم. الثالثة: ذهب أكثر العلماء إلى أن هذه الآية مطلقة، وكذلك الآية التي في الشورى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها الآية، وكذلك: ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها، قيدها وفسرها التي في سبحان: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، إلى قوله محظورا، فأخبر سبحانه أن العبد ينوي ويريد، والله سبحانه يحكم ما يريد. وروى الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: من كان يريد الحياة الدنيا أنها منسوخة بقوله من كان يريد العاجلة، والصحيح ما ذكرناه وأنه من باب الإطلاق والتقييد، ومثله قوله أو مثله قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فهذا ظاهره خبر عن إجابة كل داع دائما على كل حال، وليس كذلك لقوله تعالى فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. والنسخ في الأخبار لا يجوز لاستحالة تبدل الواجبات العقلية ولاستحالة الكذب على الله تعالى. فأما الأخبار عن الأحكام الشرعية فيجوز نسخها على خلاف فيه على ما هو مذكور في الأصول، ويأتي في النحل بيانه إن شاء الله تعالى. نعم، هذه الآية مع آية الإسراء وفيها التقييد بالمشيئة، يعني هل هي من باب الإطلاق والتقييد أو من باب الناسخ والمنسوخ؟ أنه أخبر أولا بالعموم، وأن كل من يريد الحياة الدنيا وزينتها يوفي إليه عمله، ثم بعد ذلك أخبر بالإسراء بأنه لا يوفى العمل، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، وأن هذا أمر قاصر على من أراده الله سبحانه وتعالى. لا شك أنه لا يقع في ملك الله ما لا يريده وما لا يشاءه، كل شيء مربوط بإرادة الله سبحانه وتعالى ومشيئته، ومن ذلكم توفية العامل عمله إذا استوفى الأسباب والشروط وانتفت الموانع. ومثله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، أجيب دعوة الداعي إذا دعا، مقتضاه أن كل داع يجاب. ويؤيده حديث ما من داع يدعو الله إلا إيش؟ إلا أجيب بإحدى ثلاث، إما أن يجاب إلى ما يريد أو يصرف عنه من السوء بقدره أو يدخر له يوم القيامة. على كل الدعاء كغيره من الأسباب، لا بد من توافر الأسباب الأخرى وانتفاء الموانع. ومن ذلكم وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. مع الحديث الآخر وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس فيسبق عليه الكتاب حتى يكون بينه وبينها إلا ذراع إلى آخره. فهل القيد معتبر؟ وأنه إن كان عمله فيما يبدو للناس ويظهر للناس، أو أن هذه النتيجة محتملة وإن كان مخلصا في عمله مقتضى القواعد التقييد. نعم، أنه إن كان عمله فيما يبدو للناس لله سبحانه وتعالى في الآخرة، ولا شك أن الفواتح عنوان الخواتم، لكن السلف وحالهم وخوفهم من سوء العاقبة وسوء الخاتمة يدل على عدم التقييد، بل يحملون الخبر على ظاهره حديث ابن مسعود ويخافوا من سوء العاقبة، وأن الإنسان قد يفتن في آخر عمره وإن كان مطيعا لله مخلصا في أوله بل في غالبه. فعلى الإنسان ما دامت روحه في جسده أن يكون خائفا راجيا، خائفا من ذنبه راجيا لربه، والله المستعان. نعم. قوله تعالى أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، إشارة إلى التخليد، والمؤمن لا يخلد، لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك الآية، وهو محمول على ما لو كانت موافاة هذا المرائي على الكفر. وقيل المعنى ليس لهم إلا النار في أيام معلومة ثم يخرج، إما بالشفاعة وإما بالقبضة. لكن الذي يرجح الأول قوله وحبط ما صنعوا فيه، لأنه لا يحبط العمل إلا الكفر والردة نسأل الله العافية والموت عليها، دل على أن قوله أولئك الذين يسألون في الآخرة إلا النار يعني الكفار فيخلدون فيها، لأنهم حبط ما صنعوا فيه وبطل ما كانوا يعملون، حبط ما صنعوا وبطل عملهم لأنهم ارتدوا أو لأنهم لا يصح مع كفرهم عمل ولا ينفعهم ذلك. نعم. والآية تقتضي الوعيد بسلب الإيمان، وفي الحديث الماضي يريد الكفر وخاصة الرياء، إذ هو شرك على ما تقدم بيانه في النساء ويأتي في آخر الكهف، وباطل ما كانوا يعملون ابتداء وخبر. قال أبو حاتم وحذف الهاء. أبو حاتم هذا من هو؟ ها؟ أبو حاتم من هو؟ لا الرازي هذه صنعته، ولا ابن حبان هذه صنعته، ها؟ له تفسير، لكن يقول أبو حاتم الرازي حذف الهاء وفعل بالهاء ويعطف عليها النحاس وجماعته، ها؟ لا لا ذاك أبو حيان وهو بعد صاحبنا هذا. نعم. أبو حاتم لغوي معروف مشهور من أئمة اللغة، سيمر علينا ترى كثير بشرح الحديث السجستاني، أبو حاتم السجستاني. نعم. تفسير أبو حاتم موجود، تفسير ابن أبي حاتم مش أبو حاتم مطبوع. نعم. قال النحاس هذا لا يحتاج إلى حذف لأنه بمعنى المصدر أي وباطل عمله. وش المحذوف يقول حذف الهاء؟ يعملون العائد على، نعم العائد على الموصول، لأن جملة الصلة لا بد لها من عائد، لا بد لها من عائد، وباطل ما كانوا يعملونه. النحاس يقول هذا لا يحتاج إلى حذف لأنه بمعنى المصدر إنه باطل عملهم. نعم. وفي حرف أبي وعبد الله وباطلا ما كانوا يعملون، وتكون ما زائدة أي وكانوا يعملون باطلا. قوله تعالى أفمن كان على بينة من ربه ابتداء، والخبر محذوف أي أفمن كان على بينة من ربه في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ومعه من الفضل ما يتبين به كغيره ممن يريد الحياة الدنيا وزينتها. عن علي بن الحسين والحسن بن أبي الحسن، وكذلك قال ابن زيد إن الذي على بينة هو من اتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويتلوه شاهد منه من الله وهو النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل المراد بقوله أفمن كان على بينة من ربه النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام راجع إلى قوله وضائق به صدره أي أفمن كان معه بيان من الله ومعجزة كالقرآن ومعه شاهد كجبريل على ما يأتي وقد بشرت به الكتب السالفة يضيق صدره بالإبلاغ وهو يعلم أن الله لا يسلمه. والهاء في ربه تعود عليه، وقوله ويتلوه شاهد منه وروى عكرمة عن ابن عباس أنه جبريل وهو قول مجاهد والنخعي. والهاء في منه لله عز وجل أي ويتلو البيان والبرهان شاهد من الله عز وجل. وقال مجاهد الشاهد ملك من الله عز وجل يحفظه ويسدده. وقال الحسن البصري وقتادة الشاهد لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال محمد بن علي بن الحنفية قلت لأبي أنت الشاهد؟ فقال وددت أن أكون أنا هو، ولكنه لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل هو علي بن أبي طالب، وروي عن ابن عباس أنه قال هو علي بن أبي طالب، وروي عن علي أنه قال ما من رجل من قريش إلا وقد أنزلت فيه الآية والآيتان. فقال له رجل: أي شيء نزل فيه؟ فقال علي: ويتلوه شاهد منه. وقيل الشاهد صورة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجهه ومخائله، لأن من كان له فضل وعقل فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالهاء على هذا ترجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم على قول ابن زيد وغيره. على كل كون الشاهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه هذا غير متجه، ولذا نفى لما سأله ابنه محمد بن علي المعروف بابن الحنفية، وابن الحنفية أمه وعلي أبوه، وعلى هذا يكتب ابن الثانية بالألف، تقول محمد بن علي ابن الحنفية ولا تقول ابني، لأن ليست بوصف لعلي وإنما هي وصف لمحمد، كما تقول عبد الله بن أبي ابن سلول، عبد الله بن مالك ابن بحينة، بحينة أمه ومالك أبوه، وهكذا. فتكتب ابن الثانية بالألف وتتبع الاسم الأول للثاني في الإعراب، فتكون حينئذ مرفوعة. قلت لأبي يعني علي رضي الله عنه: أنت الشاهد؟ فقال: وددت أن أكون أنا هو، لكن ليس أنا. ينفي أن يكون علي رضي الله عنه الشاهد. وعلى كل حال، من نظر إلى وجهه عليه الصلاة والسلام في حياته جزم بأنه رسول الله حقا، ومن نظر في سيرته وهديه بعد وفاته جزم بأنه مرسل من الله سبحانه وتعالى حقا. فلا يتمارى أحد في أنه صادق ومصدق. قل ابن مسعود: حدثنا الصادق المصدوق، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. فلا شك أن في وجهه شاهد عليه الصلاة والسلام، وفي هديه وسمته وسيرته شواهد على أنه مرسل من الله سبحانه وتعالى. نعم. وقيل الشاهد القرآن في نظمه وبلاغته، والمعاني الكثيرة منه في اللفظ الواحد. قاله الحسين بن الفضل: فالهاء في منه للقرآن. هو الحسين بن الفضل وابن الفضل وابن المفضل، ما في نسخ ثانية؟ نعم. فالهاء في منه للقرآن. وقال الفراء: قال بعضهم: ويتلوه شاهد منه الإنجيل، وإن كان قبله فهو يتلو القرآن في التصحيح. والهاء في منه لله عز وجل. وقيل البينة معرفة الله التي أشرقت لها القلوب، والشاهد الذي يتلوه العقل الذي ركب في دماغه وأشرق صدره بنوره. ومن قبله أي من قبل الإنجيل، يعني أن العقل السليم الصريح يشهد للنقل الصحيح. إذا قال الشاهد الذي يتلوه العقل الذي ركب في دماغه، أن الإنسان إذا نظر بعين البصيرة والعقل المجرد عن الشبهات والهوى، لا شك أنه يشهد بأن ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وصحت به الأخبار عنه أنه حق. نعم. معرفة الله لا يمكن اسمها تصوف. البينة معرفة الله تجرقتها العبارة من عباراتهم، العبارة من عباراتهم، ويستفيد منهم كثيرا، ينقل منهم. نعم. العقل الذي ركب في دماغه، نعم، وأشرق صدره بنوره، يعني أن العقل في الدماغ، ها، والخلاف هل هو في القلب أو في الدماغ مسألة خلاف بين كأنه الشاهد الذي يتلو العقل الذي ركب في دماغه وأشرق صدره بنوره. على كنا الأكثر على أنه في القلب، العقل على أنه في القلب، والإمام أحمد يتوسط يقول له اتصال بالدماغ، لأنه ليس محله الدماغ وإنما في القلب، ولذا قال لهم قلوب نعم لا يعقلون بها، فهو في القلب خطابات الشرع كلها متجهة إلى القلب، والأحكام معلقة بمن يعقل، فدل على أن العقل محله القلب وله اتصال بالدماغ، يعني أنه يتأثر إذا تأثر الدماغ. نعم. ومن قبله أي من قبل الإنجيل كتاب موسى رفع بالابتداء، قال أبو إسحاق الزجاج والمعنى ويتلوه من قبله كتاب موسى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم موصوف في كتاب موسى يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وحكى أبو حاتم عن بعضهم أنه قرأ ومن قبله كتاب موسى بالنصب، وحكاها المهدوي عن الكلبي يكون معطوفا على الهاء في يتلوه، والمعنى ويتلو كتاب موسى جبريل عليه السلام. وكذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما المعنى من قبله تلا جبريل كتاب موسى على موسى. ويجوز على ما ذكره ابن عباس أيضا من هذا القول أن يرفع كتاب، يرفع كتاب على أن يكون المعنى ومن قبله كتاب موسى كذلك، أي تلاه جبريل على موسى كما تلا القرآن على محمد إماما نصب على الحال ورحمة معطوف. أولئك يؤمنون به إشارة إلى بني إسرائيل، أي يؤمنون بما في التوراة من البشارة بك، وإنما كفر بك هؤلاء المتأخرون فهم الذين موعدهم النار، حكاه القشيري. والهاء في به يجوز أن تكون للقرآن ويجوز أن تكون للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، في كتاب موسى والتوراة البشارة بالنبي عليه الصلاة والسلام، وقد بشر به المسيح أيضا، وكان أتباعهم من اليهود والنصارى يؤمنون بالنبي عليه الصلاة والسلام وبوصفه، لكن لما جاءهم ما عرفوا كفروا به، كانوا يستفتحون على الذين كفروا على المشركين، سوف يأتي نبي هذه صفته وهذه صفته، لكن لما جاء حسدوه فكفروا، نسأل الله العافية. نعم. ومن يكفر به أي بالقرآن أو بالنبي عليه السلام من الأحزاب، يعني من الملل كلها، عن قتادة، وكذا قال سعيد بن جبير الأحزاب أهل الأديان كلها لأنهم يتحازبون، وقيل قريش وحلفاؤهم، فالنار موعده أي هو من أهل النار. وأنشد حسان أوردتموها حياض الموت ضاحية، فالنار موعدها والموت لاقيها. وفي صحيح مسلم من حديث أبي يونس عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي هو من حديث أبي يونس عن أبي هريرة. نعم. والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، فلا تك في مرية أي في شك منه أي من القرآن، إنه الحق من ربك أي القرآن من الله، قاله مقاتل. وقال الكلبي المعنى فلا تك في مرية في أن الكافر في النار، إنه الحق أي القول الحق الكائن. والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد جميع المكلفين. لا يجوز لأحد أن يمتري ويشك ويماري ويجادل في أن من كفر بالله في النار، بل خالد مخلد فيها، سواء كان كفره كفر أصلي أو متعبد بشريعة منسوخة محرفة كاليهود والنصارى. لا يجوز أن يشك ويمتري أحد أنهم في النار، الذين كفروا والمشركين من أهل الذين نعم من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين، أولئك هم شر البرية. فالمشرك يستوي مع اليهودي ومع النصراني، كلهم في النار. الذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يعني مما بعثت فيهم ويأتى بعدي، سواء كان من أمة الإجابة أو أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. هذا الحديث متفق عليه، الحديث صحيح لا إشكال فيه. فأين الذين يبحثون مسألة تقارب الأديان أو التعايش مع سائر الأديان، أو الاحتمال بأن اليهود والنصارى يمكن أن تصحح مللهم ويمكن أن إلى آخره. المسائل الآن تبحث وهي مسائل قطعية لا يجوز أن يشك فيها، هي مسائل قطعية عند أهل العلم، اليهود والنصارى كفار ولا يمكن أن يدخلوا الجنة، لأن المشرك خالد مخلد، إن الله لا يغفر أن يشرك به، وهؤلاء منهم وهم في حكمهم. نعم. قوله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أي لا أحد أظلم منهم لأنفسهم لأنهم افتروا على الله كذبا فأضافوا كلامه إلى غيره وزعموا أن له شريكا وولدا وقالوا للأصنام هؤلاء شفعاؤنا عند الله. من افترى على الله الكذب سواء كان بهذا بأن زعم أن له شريك فأشرك معه غيره، أو زعم أن له ولد كما قالت اليهود والنصارى، أو زعم أن هذا حكمه في هذه المسألة، هو أيضا ممن افترى على الله الكذب. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، هذا حلال وهذا حرام، هذا كذب أيضا على الله. فالذي يفتي الناس بغير علم أو على خلاف ما يعلمه من النصوص، هذا من افترى على الله الكذب، نسأل الله العافية. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، وهؤلاء منهم، نسأل الله العافية. فليحذر طالب العلم أن يسارع إلى أن يقول على الله بغير علم، من أعظم الذنوب أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، نسأل الله العافية. نعم. لا لا لا، اللي يفتي بغير علم لا لا لا أكبر. لا لا. نعم. في جهنم مثوى للمتكبرين، هذا متكبر عن أن يقول لا أدري. نعم. لكن ما يحكم الكفر. نعم. أولئك يعرضون على ربهم أن يحاسبهم على أعمالهم، ويقول الأشهاد يعني الملائكة الحفظة عن مجاهد وغيره، وقال سفيان: سألت الأعمش عن الأشهاد فقال الملائكة. قال الضحاك: هم الأنبياء والمرسلون. دليله قوله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وقيل الملائكة والأنبياء والعلماء الذين بلغوا الرسالات. وقال قتادة: عن الخلائق أجمع. وفي صحيح مسلم من حديث صفوان بن محرز عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قال: وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق: هؤلاء الذين كذبوا على الله، ألا لعنة الله على الظالمين، أي بعده وسخطه وإبعاده من رحمته على الذين وضعوا العبادة في غير موضعها. قوله تعالى: الذين يصدون عن سبيل الله، يجوز أن تكون الذين في موضع خفض نعتا للظالمين، ويجوز أن تكون في موضع رفع أي هم الذين. وقيل هو ابتداء خطاب من الله تعالى، أي هم الذين يصدون أنفسهم وغيرهم عن الإيمان والطاعة ويبغونها عوجا، أي يعدلون بالناس عنها إلى المعاصي والشرك، وهم بالآخرة هم كافرون. أعاد لفظهم تأكيدا. نعم. ألا لعنة الله على الظالمين، هو شامل لمن يظلم نفسه أو يظلم غيره، فيظلم نفسه بعبادة غير الله سبحانه وتعالى، والشرك هو أعظم الظلم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. جاء تفسير الظلم بالشرك، إن الشرك لظلم عظيم، أو يتعدى ظلمه إلى غيره فيصد غيره عن سبيل الله ويبغي بدلا من الصراط المستقيم الصراط المعوج، ولا يؤمن بالآخرة فيصدون الناس عن سبيل الله إلى سبل الشيطان، نسأل الله العافية. فهؤلاء تحل عليهم اللعنة، يستحقون الطرد والإبعاد عن رحمة الله سبحانه وتعالى. نعم. قوله تعالى أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض أي فائتين من عذاب الله. وقال ابن عباس لم يعجزوني أن آمر الأرض فتنخسف بهم وما كان لهم من دون الله من أولياء يعني أنصارا. ومن زائدة وقيل ما بمعنى الذي تقديره أولئك لم يكونوا معجزين ولا هم الذين كان لهم من أولياء من دون الله. يعني لا هم لم يكونوا معجزين لا هم ولا الذين. أولئك لم يكونوا معجزين لا هم ولا الذين كانوا لهم من أولياء من دون الله. وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما يضاعف لهم العذاب أي على قدر كفرهم ومعاصيهم ما كانوا يستطيعون السمع. ما في موضع نصب على أن يكون المعنى بما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون ولم يستعملوا ذلك. هم يستطيعون السمع ويبصرون أيضا لكنهم لم يستعملوا هذا الاستماع, لم يستمعوا الحق ولم يبصروه فيؤمنوا به. يعني لهم سمع ولهم بصر لكن وجوده مثل عدمه. وإذا قيل أن ما نافية فهم لا يستطيعون السمع وهم لا يبصرون على ما تقرر في أوائل البقرة. نعم نعم, سواء هذا أو ذاك, يعني سواء قلنا أنهم يستطيعون السمع ويستطيعون الإبصار لكن هذا السمع وهذا البصر وجوده مثل عدمه, يعني بسبب كونهم يستطيعون السمع وبسبب كونهم يبصرون عوقبوا, زيد في عقوبتهم لأن الله سبحانه وتعالى أعطاهم هذه النعم ولم يستغلوها ويستفيدوا منها فيما خلقت له ولم يشكروا خالقهم عليها. أو القول الثاني أنهم ما كانوا يستطيعون السمع لأن الله سبحانه وتعالى لما قضى عليهم بما قضى نعم سلبهم المنافع لهذه الأعضاء وإن كانت موجودة. نعم. وما كانوا يبصرون ولم يستعملوا ذلك في استماع الحق وإبصاره. والعرب تقول جزيته ما فعل وبما فعل فيحذفون الباء مرة ويثبتونها أخرى. وأنشد سيبويه أمرتك الخير فافعل ما أمرت به فقد تركتك ذا مال وذا نشب. نعم, أمرتك الخير حذف الباء فعد الأمر إلى الخير بدون حرف أمرتك الخير, لكن الأمر الثاني قرن بمفعوله الباء فافعل ما أمرت به. هم الأمر والنهي بمعنى واحد, ولقد جنيتك والقصود جنيت لك أكم أنوع ساقل ولقد نهيتك عن بنات الأوبرية. مقصود أنه يمكن أن يعد مثل هذا بنفسه أو بالحرف. نعم. ويجوز أن تكون ما ظرفا والمعنى يضاعف لهم أبدا أي وقت استطاعتهم السمع والبصر. والله سبحانه يجعلهم في جهنم مستطيع ذلك أبدا. ويجوز أن تكون ما نافية لا موضع لها إذ الكلام قد تم قبلها والوقف على العذاب كاف. والمعنى ما كانوا يستطيعون في الدنيا أن يسمعوا سمعا ينتفعون به ولا أن يبصروا إبصار مهتد. قال الفراء ما كانوا يستطيعون السمع لأن الله أضلهم في اللوح المحفوظ. وقال الزجاج لبغضهم النبي صلى الله عليه وسلم وعداوتهم له لا يستطيعون أن يسمعوا منه ولا يفقهوا عنه. قال النحاس وهذا معروف في كلام العرب يقال فلان لا يستطيع أن ينظر إلى فلان إذا كان ذلك ثقيلا عليه. نعم, وشاهدوا في الواقع أن من أبغض إنسان لأمر ما سواء كان بنفسه أو بتأثير فإنه لا يستطيع أن يسمع كلامه وإن سمع ما استفاد. ولذا أعداء الدعوة دعوة الشيخ رحمه الله لم يستطيعوا ولم تطاوعهم أنفسهم أن يقرأوا في كتب الشيخ ليتبين الحق إلا من أراد الله له الخير. حتى دلس في اسم الشيخ وقرأت كتبه فنسب إلى جده, بل حذفت أوائل بعض الكتب مزقت أغلفتها وعناوينها وأعطيت لمن يقرأها من المخالفين، فأقر بها واعترف ظنا منه أنها لغير الشيخ، ما عرف أنها للشيخ كما يقرأ، لكن كتاب التوحيد شل منه رقتين ثلاث من أوله خلوا الناس يقرونه، كتاب عظيم كله قال الله وقال رسول، لكن لما تقول هذا كتاب محمد بن عبد الوهاب شيخ الوهابي ما يقرأون، ما يقرأون أبدا، ومنه هذا، نسأل الله العافية. نعم. قوله تعالى: أولئك الذين خسروا أنفسهم ابتداء وخبر، وضل عنهم ما كانوا يفترون، أي ضاع عنهم افتراؤهم وتلف. قوله تعالى: لا جرم، للعلماء فيها أقوال، فقال الخليل وسيبويه: لا جرم بمعنى حق، فلا وجرم عندهما كلمة واحدة، وأن عندهما في موضع رفع، وهذا قول الفراء. ومحمد بن يزيد حكاه النحاس. من محمد بن يزيد؟ ها؟ أبو العباس مبرد. نعم. ها. قال المهدوي: وعن الخليل أيضا أن معناها لا بد ولا محالة، وهو قول الفراء أيضا، ذكره الثعلبي. وقال الزجاج: لا، ها هنا نفي، وهو رد لقولهم إن الأصنام تنفعهم، كأن المعنى لا ينفعهم ذلك. وجرم بمعنى كسب، أي كسب ذلك الفعل لهم الخسران، وفاعل كسب مضمر، أن منصوبة بجرم، وأن منصوبة بجرم، كما تقول: كسب جفاؤك زيدا غضبة عليك، أو غضبه غضبة. نعم. كسب جفاؤك زيدا غضبة عليك، أو غضبه غضبه عليك. وقال الشاعر: نصبنا رأسه في جذع نخل بما جرمت يداه وما اعتدينا، أي بما كسبت. وقال الكسائي: معنى لا جرم لا صد ولا منع عن أنهم، وقيل المعنى لا قطع قاطع. فحذف الفاعل حين كثر استعماله، والجرم القطع، وقد جرم النحل واجترم النخلة. نعم. وقد جرم النخل واجترمه، أي صرمه، فهو جار، وقوم جرم وجرام، وهذا زمن الجرام والجرام. وجرمت صوف الشاة، أي جززته. وقد جرمت منه، أي وقد جرمت منه، أي أخذت منه، مثل جلمت الشيء جلما، أي قطعت. وجلمت الجزور أجلمها جلما، إذا أخذت ما على عظامها من اللحم. وأخذت الشيء بجلمته ساكنة اللام، أي أخذته أجمع، وهذه جلمة الجزور بالتحريك، أي لحمها أجمع. قاله الجوهري. قال النحاس: وزعم الكسائي أن فيها أربع لغات: لا جرم، ولا عن ذا جرم، ولا أن ذا جرم. قال: وناس من فزارة يقولون لا جرى أنهم بغير ميم. وحكى الفراء فيه لغتين أخريين: قال بنو عامر يقولون لا ذا جرم، قال: وناس من العرب يقولون لا جرم بضم الميم بضم الجيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.